Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, biz sizin her birerlerinizin niyetlerine önem veriyoruz ve dualarımızda bunu zikrediyoruz. Bazılarınız o anda belki hızlı konuşuluyor, kaçırıyorsunuz falan. Bundan müteessir olmayın. Çünkü şu saat kabul saatidir. Artık güneşin batmasına yakına doğru gidiyor. Bu mübarek saatte kabul saati var. Siz zaten arada dünya kelam konuşmayın. Kıbleye müteveccihen oturun. Ondan sonra Ya Allah ve Ya Rahman zikrine devam edin. Kendi ne niyetiniz varsa, ne muradınız varsa o niyeti tutun. Ya Allah ve Ya Rahman devam edin. Arada bir salavat-ı şerife. Amin derseniz, aralarda hep amin, yani tabi her birinin arasında değil de ben amin diyorum işte. O dua yerlerinde. Amin dediğim yerlerde size amin dersiniz. Ya Allah ve Ya Rahman, salavat-ı şerife ne yapalım? Artık işte kör topal bu yolda devam edeceğiz. Ve sonunda sizlerin isimlerini zikrederek dualar yapıyoruz. İşte birkaç tasnif yaptık orada. Hastalıklarımız olan var. Hastası olan var, hayırlı murad olan var, iş için var, evlenmek için var. İşte ne murad olan varsa niyet ediyoruz. Şimdi tabii buraya amin diyenleri de katıyoruz. Çünkü herkes siteye giremez, bir şey yazamaz, bir derdini yazamaz, bir ismini yazamaz. Çok insanımız böyle vaziyette, ben de onlardan biriyim. Dolayısıyla onlar da amin dedikleri için, biz de amin diyenlere de bu duaları ilhak eyle ya Rabbi diyoruz. Yani bunu ihmal etmiyoruz ama sizin duyup duymamanız da çok önemli değil. Mesele o niyeti tutmak ve Ya Allah Ya Rahman salavat-ı şerife amin diyerek akşam ezanı olana kadar, dua bitene kadar huzur üzere iştirakta bulunmaktır. Maksat budur. Dünya ahiret bütün muratlarımızın, hayırlı muratlarımız husulü için bu duaları yapacağız. Şimdi ben de Efendi Hazretlerimizin niyetini tutuyorum bugün. Evrad-ı Bahiye o her gün okurdu. Şimdi sıhhatli zamanlarında, şu anda da böbreklerinden biraz rahatsız oldu. Onun için Efendi Hazretlerimizin hem böbreklerine taze hayat, hem ciğerlerine taze hayat, kalbine, bütün damarlarına, bütün vücuduna sıhhat, afiyet ve taze hayat Rabbimizin ikram ve ihsan buyurması için bu mübarek cuma gününün kabul saatine muvaffakata muvaffak kılması için niyet ediyorum. Her birerleriniz de kendi niyetinizi tutun. Bu niyetler üzerine Ya Allah Ya Rahman ve salavat-ı şerife ve aminlerle beraber bu kabul saatine rastlamaya çalışalım. Bulan arayan bulmaz her arayan. Ama mutlaka bulanlar arayanlardan olacak. Biz şimdi arayanlardan olmak için oturduk buraya. Arayanlardan olduğumuzu göstermek için. Çünkü saatinde arayacaksın, yerinde arayacaksın. Tamam mı? Kabul saati işte güneş batmaya yakın. Bu saat kabul saati bunun. Yerinde aramazsan olmaz. Biz şimdi hem yerinde arıyoruz, hem Evrad-ı Bahiye gibi Şahnaşmi Hazretlerimizin topladığı, arada Ali Hader Efendi babamızın birçok kitaplardan, ayet ve hadislerden derc ettiği, içerisine derc ettiği virtler ve zikirlerle birlikte arıyoruz. Esma-i Hüsna ile dua edin buyuruyor. Esma-i Hüsna ile, tesbihat ile. Yani bütün duaları cem etmiş bir eser. Bu kıymetli eserin eserde bu duaları yaparken mutlaka dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için ne hayırlı muradımız varsa burada zaten zikrediliyor. Sadece amin demek bile kifayet eder. Bununla birlikte insan bir hayırlı muradına da niyet edebilir. O özel bir muradıdır. Onu da dualara katıyoruz. Sonunda da 150 kadar, işte haftaya biraz daha belki 200-250 de koyabiliriz. Şimdi 150 kadar isim, isim de sizlerden isim ve soyadı da okuyoruz. Allah'ım kabule karin eylesin. Yani cemî hatalarımızda estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الملك الحي القيوم الحق المبين الذي لا إله إلا أنت أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحانك يا عظيم المعظم سبحانك يا قيوم المكرم سبحانك يا باعث سبحانك يا بارث سبحانك يا قادر سبحانك يا مقتدر سبحانك يا عالم السر والخفيات سبحانك يا باعث من في الجدالة والمسموكات سبحانك يا مستعبد جميع الخلائق سبحانك يا مقدر الوجد والصوافق سبحانك يا من لا تطرأ عليه الآفات والنسيان سبحانك يا مكفن الأزمنة والأوقات والأمكان على قدرك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم يا عليم يا كبير إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمري يكون فاعف عنا وعافنا فأسعدنا في الدارين وكلنا وانصرنا على من بغى علينا وأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سبحانك يا موتق الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب سبحانك يا مفتح الأبواب افتح لذكرك سبحانك يا حي يا قيوم لا يموت سبحانك يا إلهي وإله الناسوت خلقتنا ربنا بيدك وفضلتنا على كثير من خلقك فلك الحمد والنعمة ولك الطول والآلاء ربنا تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فلك الحمد والشكر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فلك الحمد والشكر فأتم علينا نعمتك وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فلك الحمد والشكر فأتم علينا نعمتك وعافية سترك في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك وأنت الباطن فلا شيء يراك وأنت الغالب فلا شيء يعادلك وأنت الواحد بلا كثير وأنت القادر بلا وزير وأنت المدبر بلا مشير اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يزول وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تكفينا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت آمين اللهم صل على سبحانه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال آمين آمين استعيذ بالله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء يرحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربنا بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا بحمدك نستغفرك ونتوب إليك Subhaneke ya men ihtecebe fil ula an cemi'il vera, Subhaneke ya men teradda bil meqari vel kibriya, Subhaneke ya malike cemi'il eşya, Subhaneke ya men la ecri fi milkihi illa ma aşa, Subhaneke ya men teazzece bil kudreti vel ala, Ya men ya'lemu ma fil zavahi vel ahsa, Ya men ya'lemu ma telecilecu fil suduri vel ahsa, Ya men şarrafel arudu alel müdini vel qura, Ya men ya'lemu ma tahtel cebubi vel thera, سبحانك يا من تعالى ولا تطفى عن أن يرى تباركت ربنا وتعاليت لا رب غيرك ولا قاهر سواك اللهم أنت المنعم المفضل المقيل الشكور وأشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت ربنا ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ضاسين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يفعل الله ما يشاء من قدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه وملكوته herkes سبحان الله بحمده okuyoruz 100 kere Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah ve hamdi Subhanallah Muhammed. Subhanallah Muhammed. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Kuvvete illa billah maşallah. Kâne ve mâle meşe elemekun. A'lemu ennallâhe alâ kulli şeyin kadîr ve ennallâhe kad ahâta bi kulli şeyin ilmâ. Allahümme ne'ûzü bike minen nüşrike bike şeyen ve ne'alem ve estağfiruke limâ lâ a'lem inneke ente allâmul gıyûb. Allahümme ne'ûzü bike minen nüşrike bike şeyen ve ne'alem ve estağfiruke limâ lâ a'lem inneke ente allâmul gıyûb. Allahümme ne'ûzü bike minen nüşrike bike şeyen ve ne'alem. Allahümme inna ne'ûzü bike minen nüşrike bike şeyen ve nahnu ne'alem ve estağfiruke limâ lâ ne'alem inneke ente allâmul gıyûb. Allahümme inna ne'ûzü bike min şerri mâ alimnâ min şerri mâ lem ne'alem ve min şerri mâ amilnâ min şerri mâ lem ne'amel. اللهم لا تقتلنا بغضبك بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا تهلكنا بمثلاتك وعافنا قبل ذلك آمين سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ما انجمد سبحان من خلق الخلق فأعصاهم عددا سبحان من قسم الرزق قبل من سأحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحق الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانك يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا شان عن شان ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا تبرم بإلحاح الملحين أذقنا برد عافك وحلاوة رحمتك أذقنا برد عافك وحلاوة رحمتك أذقنا برد عافك وحلاوة رحمتك اللهم لا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك واسمعنا منك وابصرنا بك وقلدنا بصمصام نصرك اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها ولا نرجع إلى شيء منها أبدا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد مقابلنا واسلل سخيمة صدورنا وأذب الذحل والدخل والران والإحنة عن قلوبنا اللهم نعوذ بك من جداع الفجاعة ومن حراق المأروشة ومن حرق المأنوشة ومن الإلحاد والغرة ومن الجم والعنة والأذنبة ومن الأمور المطمرات آمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي بعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وحينما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تدخلنا به إلى حظيرة القدس ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبة في ديننا ولا تجعل العاجلة أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا عليك غير مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا من أهلنا ومالنا من الماء البارد اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا تشفي بها مرضانا تزكي بها أعمالنا تلهمنا بها رشدنا وتبلغنا بها آمالنا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم إنا نسألك بصمدانيتك وبوحدانيتك بفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في أعياننا ونورا في أجدادنا ونورا في قلوبنا ونورا في حواسنا ونورا في نسمنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا وَنُورًا مِنْ فَوْقِنَا وَنُورًا مِنْ تَحْتِنَا وَنُورًا عَنْ يَمِينِنَا وَنُورًا عَنْ شِمَالِنَا اللهم زدنا علما وحلما ونورا وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة وارزقنا اللهم معيشة مرضية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم من كادنا فكده ومن أراد بنا سوءا فاقصمه ومن عادانا فانتقم منه ومن بغى علينا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا الله يا الله يا الله آمين اللهم صل على سيدنا حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله الكريم لما همنا حسبنا الله القوي لمن بغى علينا حسبنا الله الشديد لمن كادنا بالسوء حسبنا الله الحليم عند السام حسبنا الله الرؤوف عند المسألة في الجدث حسبنا الله الرحيم عند البعث والحشر حسبنا الله اللطيف عند الحساب والميزان حسبنا الله المهيمن عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب مرحبا مرحبا بالمساء والليل الجديد وبالإبان والفينة السعيد وبالسافر والشهيد اكتب لنا ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود المحيط الفعال في خلق لما يريد وهو أقرب إليه من حبل الوريد أمسينا بالله مؤمنا وبلقاء مصدقا وبحجته معترفا ولسوى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه وحملة عرشه وجميع خلقه بأنه هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الحوض حق وأن الشفاعة حق وأن السؤال حق وأن منكر ونكيرا حق وأن الحساب والميزان حق وأن الصراط حق وأن وعد الله حق وقوله حق ولقاءه حق وأنبياءه حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث غدا لا نرى عذابا إن شاء الله تعالى اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إنا نعهد إليك في المهد اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفر ما إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا أهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة فإنه لا أصرف عنا سيئة إلا أنت لبيك اللهم وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك آمنا وصدقنا اللهم بما أرسلت من رسول وآمنا وصدقنا اللهم بما أنزلت من كتاب اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وزينه ما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين يا رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعل لهمومنا ظالفين ولا تجعلنا ضنينين عمين نميمين نفاجين داحسين إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأبة والعتوب والخضربة والخيلولة والفيهج والفالج والرتع والصرع والسحر والرثع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا أمسينا أمس الملك لك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير نسألك اللهم خير هذا الليل وخير ما بعده ونعوذ بك اللهم شر هذا الليل وشر ما بعده اللهم اجعل أول ليلنا هذا صلاحا وسطا فلاحا وآخرا ونجاحا يا رب العالمين اللهم اجعل أول رحمة وسطا رهادة وآخرا وتكرمة ومغفرة اللهم يا غني يا حميد يا مبدو يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا من العيش أرغده وأطيبه من العمر أسعده وأطوله ومن الرزق أوسعه وأنفعه اللهم ارزقنا طيبين واستعملنا صالحين اللهم تب علينا حتى نتوب وعصمنا حتى لا نعود اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. Subhaneke Allahümme bihamdike muntaha ilmike ya Rabbi la nuhsayi senan aleyke ente kema asneyte ala nefsike felekel hamdu hatta tadda. Azze caruke ve celle senabuke ve la yuhzemu cunduke ve la yuhlefu aaduke ve la ala gayruk. Es'adna bi rıdâke ve liqâke müşahedeti cemalke fî dâri rıdvânike fî divâri habibike bi fadlike ve keramke bi cahî habibike seyyidina nebiyyina nebiyyin rahmeti Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Indeke ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, radıyna billahi rabbâ bil-islam dînâ bi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, rasûle ve nebiyyâ. Subhâneke mâ abednâke hakkâ ibâdetike ya mâbûd, subhâneke mâ arafnâke hakkâ marifetike ya mârûf, subhâneke mâ zekârnâke hakkâ zikrike ya mezkûr, subhâneke mâ şekârnâke hakkâ şükrike ya meşkûr. Allahümme evzi'nâ şükrâ mâ ne'amte bi aleynâ fe inneke entellâhu lezî irtefa'at an sıfatil cibille sıfâtu kudretike ve lâ zudde şehideke hayne fatartel me'rûşâd. وَلَا نِدَّ حَجَزَكَ حَيْنَ بَرَأْتَ الْحَوْبَاوَاتِ رَبَّنَا اَوْزِعْنَا اَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدَيْنَا وَاَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلَحْ لَنَا فِي ذُرِّيَّاتِنَا اِنَّا تُبْنَا اِلَيْكَ وَاِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Allah merina, Allahümme, Subhaneke la ilahe illa ente, ya hannan ve ya mennan, ya bedi, ya semavat, ya del celal. Allahümme inna na'udu bike min rahmetin la tedma'u ve min cenanin la yahşa'u ve min ilmin la yenfa'u ve min nefsin la teşba'u ve min duain la yusma'u ve min avzil ma'ruf. Allahümme ekfina bi halalike an haramike ve aghnina bi fadlike an men sivake. Allahümme fehhimna esrarike ve elbisna melabise envarike ve ahbisna fi ramuzil letaifi ve efid aleyna min avarifil ma'arif ya nurel envar. يا لطيف يا ستار نسألك أن تصلي على سيدنا محمد نبراس الأنبياء ونير الأولياء وزبرقان الأصفياء ويوحي الثقلين وضياء الخافقين وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وتثبت شهودنا في مقام الإحسان. يا الله يا نور يا واسع يا غفور يا من السماء بأمره مبنية والغبراء بقدرته مدحية والشواهق بحكمته مرسية وأنوار القمرين بفضه مضيئة. نسألك باسمك الذي ترقرقت منه الخنس والأزهران وتجلجلت منه العنان حرزا مانعا منورا ساطعا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. طسم ونعوذ بالله العظيم من المعازف والعظه والمحظور والمماحلة والغمار ومن كيد الحساد والفجار ومن حوادث العصران ومن شر الأجران. Ya Hafiz uhfazna, ya Hafiz uhfazna, ya Hafiz uhfazna. Allahümme inna bike nehterisu ve bike nestediru ve iyâke nes'elu hirâseten ve icâreten min şerri kulli şeyinen teâhidun binâsiyete aynne Rabbi alâ sırâtı mustakâ. Eksemtu aleyke eyyetu vel illetu bi izzeti izzetillâh, bi azameti azametillâh, bi celâli celâlillâh, bi kudreti kudretillâh, bi sultâni sultânillâh ve bi lâ ilâhe illallah ve bimâ cerâ bil kalemi min indillâh. وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت. اللهم يا ولي يا والي يا علي يا عالي يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو ولا يعلم أحد كيف هو إلا هو. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم. يا حق يا وكيل يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكاة ترضى بها عنا وتب علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا وهاب يا فتاح يا محيي يا مميت يا قهار يا سلام. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الله الذي لا إله إلا هو جل جلاله الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله Er-Rezzaku Celle Celaluhu, El-Fettahu Celle Celaluhu, El-Alimu Celle Celaluhu, El-Kabidu Celle Celaluhu, El-Basitu Celle Celaluhu, El-Hafidu Celle Celaluhu, El-Rafi'u Celle Celaluhu, El-Muizzu Celle Celaluhu, El-Muzillu Celle Celaluhu, El-Semi'u Celle Celaluhu, El-Basiru Celle Celaluhu, El-Hakemu Celle Celaluhu, El-Adilu Celle Celaluhu, El-Latifu Celle Celaluhu, El-Khabiru Celle Celaluhu, El-Halimu Celle Celaluhu, El-Azimu Celle Celaluhu, El-Gafuru Celle Celaluhu, El-Şekuru Celle Celaluhu, العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدي جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير يا دائما بلا فناء ويا باقيا بلا زوال ويا مدبرا بلا وزير ويا جابر كل كسير ويا مسهل كل عسير سهل علينا وعلى إبانتنا كل عسير في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت آمين آمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار بجاه النبي المختار عندك فآلي الأخيار إنك أنت العزيز الغفار آمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا ميسر لما عسرت ولا معسر لما يسرت ولا أنفع ذا الجد منك الجد سبحان ربي العلي الحسيب الحكم العدل الرقيب البادخ الشامخ المجيب الغني الرشيد الصبور الجليل البديع النور المقسط الجامع المعطي المانع لا إله إلا الله الوكيل الشهيد لا إله إلا الله المتين المجيد لا إله إلا الله الواجد الوالي لا إله إلا الله الماجد المتعالي لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار أعددنا بعون الله لكل هول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكل رأس الحمد لله ولكل عجوبة سبحان الله ولكل لزن حسبي الله ولكل شجو ما شاء الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله لكل مصيبة إنا لله لكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله لكل ذنب نستغفر الله لكل شجب نستغيث بالله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب الدعوة المفضلين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فرحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك آمين اللهم آمين اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك جميع أنبياءك ورسلك وجميع خلقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل لنا عندك عهدا واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا اللهم اجعل أخشاك كأن نراك وأسعدنا بتقواك أبدا حتى نلقاك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فاعف عنا وعافنا واغفر لنا واستر عيوبنا وارحمنا أنت موت أنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله على أدياننا نفوسنا بسم الله على أهلنا وأولادنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطاني ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الشافي هو الله بسم الله الكافي هو الله بسم الله المعافي هو الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فالله خير حافظ وأرحم الراحمين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين إن كل نفس لما عليها حافظ نعم الحافظ الله يا حفيظ احفظنا يا حفيظ احفظنا يا حفيظ احفظنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله يا الله استعيذ بالله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن نشهد ما شهد الله به ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا وديعة عند الله إن الدين عند الله الإسلام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَكَيْنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ كَافْهَا يَا عَيْنْ صَادْ حَمِيمْ عَيْنْ سِنْ قَافْ اِكْفِنَا وَحْمِنَا والله القادر القاهر الظاهر الباطن الفاطر اللطيف الخبير قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير تحصنا بالقوي المتين اللطيف الكافي الحفيظ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت نسألك بعظم الله وتينة أن تنقل طباعنا من طباع البشرية وأن ترفع مهجنا مع ملائكتك العلمية يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فتهلكنا فارحمنا واكلأنا أكلات الطفل الوليد إنك أنت الولي الحميد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأن محمدا عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأنت عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أن محمدا عبدك ورسولك صل على سيدنا محمد السابق إلى لنا من نوره والرحمة للعالمين الظهور وعدد من مضى من البرية ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت بها عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا نفع لا دون علمك آلي وأسرتي وسلم تسليما مثل ذلك والحمد لله على ذلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم تقبل منا أنك أنت السميع العليم اللهم أعطنا كل خير وأعذنا من كل شر آمين آمين آمين 10 كره صلوات شريفة اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وعلى آل محمد وعليهم الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوم اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا حبا فيه وبجاه عندك فرج عنا ما نحن فيه إلهنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه وعلى آله وصحبه Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tündina bi cemii'il ehvali vel afat ve teqdi lana bi cemii'il hacat ve tutahhiruna cemii'is seyyiat ve terfa'una bi a'la'd derecat ve tufaddihu aqsal ghayat min cemii'il hayrat fil hayat ve ba'del memat. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi. Amin. Subhan rabbil ali ila alil vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz evrad-ı bahiyemizi fazl-ı keremiyle kabule karin eyleyip. Sen ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ahir. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim. Subhaneke la ilahe illa ente ya hayyu. Ya bedi'u as-semavati vel ardı. Ya hannan ve ya mennan ya zel celal. Bizlere isimlerini yazdırmış olan, bizlerden dua isteyen, hastalıkların şifası, dertlerin devası için dua isteyen Emine Kılıçsoy, Naciye Öztürk, Eslem Arıcı, Yunus Emre Budak, Ümmü Gürçay, Hatice Taşar, Musa Yerlikaya, Ahmet Faruk Öztürk, Canan Gülcü, Mustafa Sait, Furkan Bal, Ruhan Çep, Zeki Aksoy, Tuncel Gündoğdu, Özkan Çulkun, Ruçhan Polat, Kevser Kantar, Elif Rayhan, Meriç, Mehtap Erkoç, Nazmiye Çakmak, Emine Sayın, Meral Atık, Nagihan Ok, Firdevs Amil, Fatma Karadeniz, Sıdıka Mayı, Reyhan Çakmak, İknur Çulkut, Yunus Emre Aksakal, Ömer Lütfi Berber, Özge Efe, Osman Sariye Korkusuz, Mahmut Kantar, Hilal Şentürk, Gülbin Gündoğdu, Ahmet Fatih Özkul, Sabriye Kurt, Ayşe Bahadır, Sevgi Zengin, Fatma Betül Basri, Ali Kemal Karadeniz kardeşlerimizin acil şifalarını ikram eyle. Dertlerine de var senle. Şu saatte hiç hastalıklarını görmemişe çevir ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin bütün hastalıklarından, marazlarından, illetlerinden, onlara acı veren, ağrı veren, sancı veren, müşkilat çıkaran ne dertleri varsa hastalıklarını şu anda tedavi eyle ya Rabbi. Şu mübarek kabul saatine isabet nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi işsizliklerine, çare, fakirliklerine ya Rabbi bir fakirlik hacetlerini ve müşkillerin hallolması için bizlerden dua isteyen Ahmet Üge, Gökalp Erat, Gökhan Çetin Yürek, Ömer Alışkan, Halime Çortul, Gamze Şeker, Osman Ağaç, Mehmet Kaçanoğlu, Beyza Kargın kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle onlara ya Rabbi hanım kardeşlerimize eşlerine hayırlı işler nasip eyle. Fakirliklerini izale eyle. Şu evrad-ı bahiyede okunan borç duaları, fakirlik duaları, bu saatte sana yapmış olduğumuz bütün duaları bu kardeşlerimiz hakkında tahkik eyle. Onlar da amin dediler. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bütün borç duaları ve işsizlik duaları, okuduğumuz dualar içinde geçen duaların kendileri hakkında ya Rabbi kabul eserini acilen en yakın zamanda izhar eyle. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve amin. Ya Rabbi evlilik ve evli olup aile huzurları için dua isteyen Tuğba Dağ, Ömer Faruk Çırakoğlu, Süleyman Musluoğlu, Merve Can, Elif Kibir, Mehmet Olgun, Hatice Keskin, Kübra Ebrar Yılmaz, Fatma Doğan, Banu Dümen, Hacer Korkmaz, Onur Şahin, Derya Duran, Suzan Yerlikaya, Cenk Fenerci, Fatih Olgun, Mehmet Boy, Sultan Ağaç, Semra Batur, Dilek Ayaz, Fatma Bilgi, Zeynep Yağmur, Girgin. Bu erkek kadın kardeşlerimizin yuvalarında huzurlar ihsan eyle. Eşsiz olanlarına hayırlı eşler nasip eyle. Hayırlı evlenmeler nasip eyle. Evlenecek imkanlar nasip eyle. Allah'ım aile huzur olmayanlar, üzerlerinde büyüler varsa sihirlerini iptal eyle. Ya Rabbi üzerlerine göz nazar varsa gözlerin nazarlarının şerleri olanların şerlerini izale eyle. Gözlerin nazarları kem gözler üzerinden def urafı izale eyle. Allah'ım sen ya Rabbi aile huzurlarını temin için maddi manevi ne imkanlar lazım ise sen fazl-ı keremine takdir eyle, halk eyle, sebeplerini halk eyle. Hiç huzursuzluk çektirme ya Rabbi. İslam huzuru, Kur'an huzuru, zikir huzuru, ibadet huzuruyla evlerini, ocaklarını mamur eyle ya Rabbi. Bundan sonra, bu duadan sonra ya Rabbi huzurlarını temin eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım sallallahu Muhammedin ve ala ya Rabbi. Ne hayırlı muratları, hacetleri var. Yazamazlar, belirtmek istemezler. Velakin kalplerinde malumdur, sana ayandır. Ya Rabbi kardeşlerimizden Muhammed Süleyman Doğan, Semiha Sayın, Zafer Ünal, Esma Meriç, Ceylan İsmail, Zeynep Yalçın, Melike Varol, Mahmut Kavalcı, Hüseyin Enes Gültekin, Özlem Bulut, Sabri Altun, Melike Çakır, Gülay Çufacı, Rabia Tuncan Kavalcı, Serhat Levent Gömeç, Hasan Yeter, Naciye Kartal, Ayşe Meryem, Rabia Bektaş, Müşra Yıldız, Mikail, Asaf, Yıldırım, Hatice, Karababa, Emine, Gündüz, Mus'ab, Bayazıt, Nalan, Gürbüz, Emine, Keskin, Muhammed, Mustafa, Kartal, Ahmet, Atasoy, Hatice, Şeker, Seher, Çavuşoğlu, Hamza, Kavalcı, Nevin, Ünal, Reşat, Zengin, Gürcekan, Nişancı, Onur, Kocak, Sümeyra, Kavalcı, Mehmet, Cihan, İskender, Gürbüz, Ahmet, Furkan, Bektaş, Nimet, Ağaç, Rabia Sarıbaş, Aysun, Arman, Ebrar Gürçay, Kübra Yılmaz, Hatice Gömeç, Mehmet Akyol, Zehra Kızılay, Gülay Özçal Kap, Fatma Zehra Kartal, Hakan Uğur, Tuğbay Kızılay, Çiğdem Kevser Saraç, Melek Çavuş, Nur Sena Yalçın, Yeşim Tam Yıldırım, Fatma Tetik, Melahat Akyol, Hüsniye Gökalp, Veysel Tetik, Sabahat Karayazı, Meliha Sayın, Hasan Sağır, Muhammed Gürçay, Hakkı Gökalp, Mahmut Gültekin, Muhammed Enes Taşar, Hasan Can Mersin, Necla Batur, Berna Ayan, Yasin Günel, Fadime Toker, Cansude Arman, Yasin Kartal, Gülcan Meriç, Lokman Gökalp, Yıldırım Gülcü, Ümit Ademir, Ramazan Taşar ve İsmet Uzun. Önümde bugün için isimleri yazılmış olan erkek ve hanım kardeşlerimizden ne hayırlı muratları olanlar olsa bunların hepsinin hayırlı muratları var. Kalplerinde niyet tutmuşlar, dilek tutmuşlar. Şu saatte amin diyorlar veyahut da bir manileri varsa da bu niyetleri üzere bize arzu halde bulunmuşlar. Sen bu kardeşlerimizin dünya ve ahiret hususunda ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Müşkillerini hallü ahsan eyle. Sıkıntılarını feraha tebdil eyle. Ya Rabbi her birerlerinin içerlerindeki istekleri, dilekleri, muratları Ya Rabbi hastalık mıdır, evlenmek midir, hanımıyla çocuğuna huzur mudur, çocuk çoluğun ıslahı mıdır, maddi manevi ahiretle alakalı mıdır, sana malumdur, kurban olduğum şu mübarek dua saatinde, kabul saatinde, kim o saate rast gelirse, ne isterse Allah verecek buyurduğun şu mübarek cuma saatinde, sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin bu kardeşlerimizin hayırlı muratlarına en yakın zamanda şu duanın eserini izhar eyle. Okumuş olan evrad-ı bayyedeki bütün ayat-ı beyinat, hadis-i nebeviye ve zikirler evrad ve ezkar hürmetine sen fazl-ı kereminle bugün isimleri okumuş olan kardeşlerimizin ve bize dua ısmarlamış olan bu sitemize isimlerini yazdırmış olan şu anda isimleri okumamış olanları da bu dualara ilhak eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve hayran ve mübarek saatte amin diyen kardeşlerimiz isimlerini yazdıramamış da olsalar bu işlerden anlamıyor da olsalar kim şu anda amin diyorsa onları da bu hayırlı dualara ilhak eyle. Amin. Ya Rabbi amin. Sübhane Rabbil alil alil babi. Elhamdülillahi Rabbil alim. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursal. Muhammedin ve ala alim. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. La ilahe illa ente ula ne'abudu. Fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna enneke entes. Ya Rabbi okunmuş olan 266 adet Kur'an-ı Kerim Hatemat-ı Şerifesini, 15.796 Yasin Şerif, 701.807 adet İhlas Şerif Suresini, 2.148.935.000 adet Kelime-i Tevhid, Hatematını 1.602.606 adet Fatiha-i Şerif, 6.126 adet Vaka Suresi Cellesi, 21.716 adet Fetih Suresi Cellesi, 355.729 adet Ayet-el Kürsi, 455.673 adet La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin dua müstecabın. 419.644 adet salat tefriciye, 535.836 adet salat entüncine ve 1.008.660 adet salavat-ı şerifi fazl-ı keremle okuyanların niyetine sahiplerinden kabule karin eyleyip ne hayırlı muratları varsa şu saatte ihsan eyle. Ne hayırlı muratlar için okudularsa ya Rabbi okumuş olan Hatemat-ı Şerife Süveri Celile'den Hasun-i Cümmet-i Fatih'e Hacı-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Aziz Latif Şerif Ruhi Saadetleniz Peygamberan-ı Zamir Resulü Fikam Aleyhim Salavatül Menna Hadarat Nervahit Ali Ecevat Tayrat Ümmatil Müminin Hulefai Raşidin Ashab-ı Güzin Ensar-ı Muacirin Tabi'in Tebbi Müjdeydin Müfessirin Muhaddisin Fukatullah Kurratul Lafız Hamile-i Kur'an-ı Vahne Silsile-i Meşayihimizu Mesatürk Aleyhim Meşayih ve Mütesim Analarımızdan, babalarımızdan, âb-ı acdâd-ı ekribâti âl-kâdûmdan, komşu ve yaranlarımızdan itâl-i âl-i hediye eyledik ya Rabbi. Ve hâsaten bu hatematın sahiplerinin, geçmişlerinin ervahine hediyelik. Şu saatte insâle ile ruhaniyetlerini haberdar eyle. Azapları olan varsa defor of izâle eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu hatematı ve evrâd-ı özgârı ne niyetle okumuşlarsa kardeşlerimiz o niyetleri onlar hakkında hasıl eyle. En yakın zamanda icabet eserini izhar eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli salaten kâbileten ve sellim selam. Muhammedin illezî tenhallu bil akadet. Tukdâ bil havâci ve tünâl bil râhâi bi husnül havâtime. Üstesqal gamâm bi vecihil kerîm alâ alâsâ. Lemhaccem ve nefesin adede kulli mâlûmin lek. Salli alâ seyna Muhammedin il-Fâtihü limâ hulqa vel khâtim limâ sâ. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى ال حق قدره ومقدار العطف عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا يا رب sevgili efendi hazretlerimiz ömrüne bereketler ihsan eyle hayırlı uzun ömürler ihsan eyle başımızdan eksik etme yokluğunu göstermesin okumuş olan evradi bayvun niyetine fazl-ı keremle kabul acil şifasını ikram eyle derne devasını yapsın böbreklerine ciğerlerine kalbine damarlarına ya Rabbi bütün bedenine bütün cüzlerine bütün hücrelerine taze hayat hayat tayyibe ihsan eyle şu mübarek saatte ikram et. Amin amin amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Dualarımızın kabulü için hayırlı muratlarımızın husulü için El Fatiha Allah'a emanet.